فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا ولله الحمد في هذه الأيام وهذه الليالي في عشر مباركة، عشر فاضلة، هي العشر الأواخر من شهر رمضان، وكل شهر رمضان مبارك، كله خير، كله رحمة وبركة ومغفرة وعتق من النار، خيرات. ولكن هذه العشر تختص بفضائل أكثر، لأنها ختام الشهر والأعمال بالخواتيم، ولأنها الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر ليالي شهر رمضان المباركة، فهي أرجى ما تكون في هذه العشر الأواخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر يجتهد فيها في العبادة أكثر مما يجتهد في غيرها، وإن كان صلى الله عليه وسلم في كل حياته مجتهدا في عبادة الله لا على نوع خاص، وإنما جميع أنواع الطاعات هو صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إليها وأكثر الناس عملا بها، ولكن كان يزيد اجتهاده وعمله في هذه العشر الأواخر، يتحرى فيها هذه الليلة المباركة التي من وفق لقيامها والعمل الصالح فيها نال ما يعادل العمل في ألف شهر، أي 84 سنة لمن وفقه الله. فهي ليلة عظيمة وفضلها عظيم كما ترون، فمن وفق لهذه الليلة وعمل فيها نال هذا الأجر العظيم الذي يعادل العمل الصالح في ألف شهر. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على تحريها ويحث أصحابه على تحريها، فمن قام رمضان كله من أوله إلى آخره فإنه قد صادف ليلة القدر بلا شك، لأنها في ليالي رمضان لا تخرج عنها. فمن قام جميع ليالي رمضان فقد صادف هذه الليلة قطعا، صادفها، لكن كونه عمل فيها هذا راجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، ولكن هو مرت به هذه الليلة قطعا. وأما من اجتهد في بعض الليالي فإنه يرجى أن يصادفها ولا يجزم بأنه صادفها، قد تكون في الليالي التي لم يقم فيها ولكن الله لا يضيع عمله، الله لا يضيع العمل الصالح، ولكن الفضل الذي لليلة القدر هذا لا يجزم أن الإنسان صادفها إذا اقتصر على بعض الليالي. لذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في كل ليالي رمضان ويزيد اجتهاده في هذه العشر ليكون ذلك زيادة خير إلى خير. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه العشر وتحري هذه الليلة كان إذا دخلت شمر وشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة صلى الله عليه وسلم. أحيا ليله بماذا؟ السهر فقط؟ لا، أحيا ليله بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، هذا معنى إحيائه صلى الله عليه وسلم لليالي هذه العشر، يحييها بالعبادة، يحييها بالطاعة. بل كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، بمعنى أنه يبقى في المسجد لا يخرج منه ليلا ولا نهارا ليتفرغ للعبادة، مع أنه صلى الله عليه وسلم في كل السنة وفي عبادة وفي جهاد وفي عمل صالح، ولكن يريد أن يخلص هذه العشر للعبادة فيترك الأعمال الجليلة التي كان يعملها في السنة ليتفرغ في هذه العشر لذكر الله وعبادته والجلوس في المسجد، ولا يخرج إلا لما لا بد له منه من الوضوء وقضاء الحاجة، حتى إنه كان لا يزور المرضى في هذه العشر وهو معتكف، لا يزور المريض إلا يمر به ويسأل عن حاله ولا يجلس، بل يرجع إلى المسجد ليواصل اعتكافه. فهذا يدل على فضل هذه العشر لياليها وأيامها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. والمسلم لا يفرط في الخير وينشغل عنه أو يتساهل فيه، فإنه هو حصيلته من هذه الدنيا. أنت لا تخرج من هذه الدنيا بالأموال، لا تخرج بالأولاد، لا تخرج بالملك والرئاسة والجاه، لا تخرج من هذه الدنيا إلا بشيء واحد، هو العمل الذي عملته في هذه الدنيا، سواء كان عملا صالحا أو كان عملا سيئا، هو حصيلتك من هذه الدنيا. وقد جعل الله لك هذه المواسم العظيمة تمر بك في حياتك، فإن وفقك الله لاغتنامها صارت مكتوبة في صحائف أعمالك تسر بها يوم القيامة، وإن غفلت عنها وضيعتها كتبت في صحائف أعمالك مضيعة تخسرها يوم القيامة، فتندم حين لا ينفعك الندم إذا زلت بك في القيامة القدم. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نستغفر من ذنوبنا وتقصيرنا، ونستدرك ما نقص من أعمالنا بسبب الغفلات وبسبب الانشغال بالدنيا، فإن الله يتوب على التائبين. وفي هذه الليالي ليالي الاعتاق، كما قال صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: وآخره عتق من النار. هناك أناس استوجبوا دخول النار بسبب الموبقات والكبائر التي ارتكبوها، فإذا تابوا إلى الله في هذه العشر تاب الله عليهم واعتقهم من النار بعد أن استوجبوا دخولها. ومن يضمن لنفسه أنه لا يدخل النار؟ ما أحد يضمن لنفسه ذلك، فالسلامة من النار ليست مضمونة، والدخول الجنة ليس مضمونا، فحري بمن لا يدري إلى أين يصير، إلى جنة أو إلى نار، حري به أن يخاف وأن يخشى الله سبحانه وتعالى، وأن يبادر بالتوبة ويبادر بالأعمال الصالحة، ويستدرك عمره قبل أن ينقضي، قبل أن ينقضي عمره يستدرك بقيته، ويختم عمره بطاعة الله عز وجل والإكثار من عبادته، فإنها أيام قلائل ثم تنقضي وينقضي العمر وتطوى الصحائف ويختم العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به أو صدقة جارية. صدقة جارية يعني مستمرة، وهو الوقف الذي يوقفه الإنسان في سبيل الخير، فهو يجري عليه أجره بعد وفاته ما دام ينتفع بهذا الوقف، وما عدا ذلك فإنه ينقطع. حتى التوبة لها وقت، فإذا بلغت الروح الحلقوم وبلغت الغرغرة وحضرت الوفاة لا تقبل التوبة. وإلا كل يتوب في هذه الساعة، الكافر يتوب وكل يتوب في ساعة الوفاة وعند الغرغرة وعند الموت، كل يتوب لكن لا تقبل التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ روحه الغرغرة ولا يبقى إلا خروجها، تجتمع روحه في حلقومه بلغت التراقية وهي عظام الحلق، تجتمع الروح في هذا المكان، فإذا وصلت إلى هذا المكان الإنسان معه فكرة ويريد أن يتوب لكن لا يقبل منه، لأنه ختم عمله وانتهى أجله وانتقل من دنياه إلى آخرته، وليس معه إلا ما قدم في حياته من خير أو شر. سأل الله عز وجل يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام. نسأل الله سبحانه أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يوفقنا للتوبة الصادقة قبل حلول الأجل وختم العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك. للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.